يجوز ولا لا؟ ها؟ رجل له على إنسان فقير 1000 درهم، في 1025 درهم، فقال أبرأتك من 25 درهما ونوى أنها زكاة عن هذا الدين الذي بذمته، لأجل إذا قبضه يستفيد هنا فائدتين: أولا إذا قبضه لا يزكيه، وثانيا لا يحسب عليه مقدار الزكاة، ما يحسب عليه مقدار الزكاة، يعني يزكي في السنة الثانية كم؟ كم يزكي؟ 1025 أولا، 1025 لأنه أخرجها من ماله. فهنا يقول شيخ الإسلام هنا يتوجه الإجزاء، لأن الإخراج من جنس المال، الإخراج هنا من جنس المال. وعلى هذا فإذا كانت تتكرر الزكاة نقول في أول سنة زكى 1000 درهم، السنة الثانية 1025، السنة الثالثة 1050، وفي الرابعة 1075، وهكذا. نعم، المثال الأول: رجل له على فقير 1000 درهم، فهو الآن يريد أن يزكي هذا 1000. إذا أسقط عن الرجل مقدار الزكاة فهذا يعتبر أدى زكاة. فقلت للرجل عندما وجبت زكاة 1000، قلت: يا فلان، أسقطت عنك 25 درهما زكاة للألف اللي عليك، واضح؟ فهذا يجزي. يقول شيخ الإسلام هنا: لأن الإخراج من جنس المخرج عنه، كلاهما دين، كلاهما دين، فلم يكن تيمم رديئا عن طيب. المسألة الثانية أو السؤال الثاني: هل يجوز قضاء الدين عن الميت من الزكاة؟ نعم، هذه المسألة ذكر أبو عبيد في الأموال وابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على أن ذلك لا يجوز، قضاء الدين عن الميت من الزكاة، أجمعوا على أنه لا يجوز. نعم، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. ووجه ذلك أن الميت لا يسمى غارما، قالوا لأن ذمته الآن خربت بموته فلا يسمى غارما، وأيضا الزكاة إنما تدفع بها حاجة الأحياء دون الأموات. الميت ذهب، إن كان أخذ يريد أن أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، وأداء الله عنه خير من أدائنا، وإن كان أخرجها يريد أخذها يريد إتلافها فالله تعالى قد أتلفها ولم يسر له الوفاء، فلم ييسر له ما لم ييسر له عليه لسوء نيته. هذا من جهة النظر. أيضا معنى الرابع من جهة النظر أننا لو أجزنا دفعها إلى الأموات في قضاء الدين عن الأموات لكان مقتضى الطبيعة أن الإنسان يعطف على الأموات أكثر من الأحياء، لأنه وش يقول؟ يقول: هذا الميت الآن أسير في دينه، وهذا الحي المدين يرزقها الله في المستقبل، فما دام أن الميت يجوز أني أعطي زكاتي منه أوفي دينه من زكاتي فأنا أوفي الميت، وحينئذ يكون سببا لحرمان الأحياء، نعم، وإعطاء الأموات. المعنى الخامس أننا لو قلنا بجواز صرفها في ديون الأموات لكان ذلك فتحا لباب الطمع والجشع من الورثة، فإن الورثة يمكنهم أن يجحدوا مال الميت ثم يخرجوا إلى الناس ويقولون هو مدين، نعم، يكون في ذلك فتح لباب الطمع والجشع. من أجل هذه المعاني الخمسة بالإضافة إلى ما تقتضيه السنة من

ممكن على الفقه المقدس. اي نعم طيب، هذا من باب الاحتياط لا بأس به، من باب الاحتياط، لأنه في الحقيقة أن تحفيظ القرآن أولا أن غالبهم غير محتاج، ظاهر كل اللي يقرؤون أغنياء ما هم محتاجين لهذا. ومسألة العلم كما عرفتم لا بد يكون هناك حاجة، لأنه إذا كان ما في حاجة ما حاجة إلى أن يدفع. نعم لا لا، هم قادرين على التكسب مثلا لكن ما عنده شيء، أما إذا كان غير قادر على التكسب فهو كما قلت يدخل في الفقر ولو كان غير طالب علم. يعني ما هو مجاهد. هذه تحتاج إلى أنه يعرف أنه طالب علم، لأنه إذا كان بس أنه قصده يمد الأوقات بس نعم، أو قصد التبرك بحضور حلقات العلم، فهذا ما نسميه طالب علم في الحقيقة. وطالب العلم هو الذي يظهر أثره كالمجاهد في سبيل الله تماما. لو يجي واحد من الشجعان اللي من أشجع ما يكون ويقول أنا أجاهد في سبيل الله وما هو بجاهد، قلنا هذا كونك أنك شجاع وتعرف تقاتل وتعرف ترمي بندق وتعرف تور القنبلة، هذا إلى نفسك ما نفعته. أي نعم، إذا كان بقي عنده شيء يرده، اللي أنفق ما يرد. لا أخذه بوصفه، وبذلك الوقت قد أخذه ثم أفناه وأتلفه، ما يجب عليه رد. المعلم مثل ما ذكرنا، إذا كان تفرغ لهذا الشيء وليس له رزق من بيت المال، أما المغتني برزق من بيت المال فإنه كما قال المؤلف حتى في الغزاة اللي لهم ديوان ما يعطوه. إنما لو قال قائل أنا الآن أتفرغ لتعليم الأولاد وإذا لم تعطوني شيئا فأنا برح أطلب الرزق، يقول نعم نحن نفرغه ونعطيه. يكمل له من الزكاة. هنا لا، شيخ الإسلام يرى هذا المذهب لا، إلا أنهم قالوا إذا تفرغ قادر على التكسب يعطيه، ما هو معنى يشترى فيها له كتاب، إنما إذا تفرغ فهو يعطى لحاجته. يعني ذلك الثاني الجهاز يعني نأخذ منه الفرق مثلا الزيت، إيه الذي يأخذ من الزكاة يرد إلى بيت المال. هنا طلب العلم دليل على المصرف المجهد، لأنه قلنا أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. لا، كان الجهاد في سبيل الله والعلم من الجهاد في سبيل الله، ولهذا جاز في أخذ الرهان مع أن الرسول منع من هذا إلا للجهاد في سبيل الله، فجاز في أخذ الرهان فدل على أنه من العلم من الجهاد في سبيل الله. لا هو واضح واضح واضح الحقيقة إن الإسلام ما قام إلا بالعلم والقتال، لولا العلم ما قام، ولهذا أول ما نفعل بالمجاهدين ندعوهم إلى الدين ونعلمهم، فإذا كان أوقات الماء. والله ما هو بالظاهر، ظاهر أنه ما يدرس، لأنهم هم هذا بالنسبة للمسلمين فقط، لكن طالب العلم ينفع حتى بالنسبة للكفار، كم من أناس من الكفار صددناهم بالعلم، أما هذا فإنه نفعه خاص وأيضا في المسلمين خاصة. ما يصلح، لو قلنا هذا قلنا بعد اللي يبيع يشري كالمجاهد في سبيل الله يبيع عياله. نعم، بالنسبة للمجاهد الذي يعطي الزكاة أصالحه مثلا ما يشترى له أمتعة فيها، نعم، لماذا مثلا طالب العلم يشترى له كتب ما يقول مثلا يعطى مثلا المبلغ ويتصرف فيه. إيه وهو يعطى ويتصرف فيه، لكن لو قال أنا ما أنا محتاج إلا الكتب. نعم. نعطيه لأجل إيش الكتب؟ ما في. نعطيه إيش الكتب؟ إيه نعم. بس إحنا قلنا بالأول نشري له كتب. هذه نشري بناء على أنه هل يقاس على مسألة السلاح؟ وإذا كان أنه ما يقاس. إيه نعم. حجة طبعاً من الإسلامية. ما تصح ما تعتبر زكاة، لأنه قد ينتفع بها وقد لا ينتفع بها. وإلا لقلنا أيضا إن صنع الأسلحة تسلم من الزكاة، وقد يقاتل بها وقد لا يقاتل. إنما إذا احتاج طالب العلم إلى كتاب معين وقال أنا بشري ولا عندي شيء أعطيناه من الزكاة. هذا يشتري يجعلها وقفا لله تطوعا، هو لازم من الزكاة. الحج فيه خلاف، والصحيح أنه ليس في سبيل الله. ليس سبيل الله بالمعنى العام، بالمعنى العام. الصحيح هو المذهب عندنا يقولون أنه يعطى الفقير لحج الفرض فقط، يقول لأنه ما أدى الفريضة فيعطى ليؤدي الفريضة. وكذلك العمر. والقول الثاني انه يعطى لحج الفرض والنفل ما دام ان العله انه في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله ولو كان نفلا يعطى. ومذهب الائمه الثلاثه انه لا يعطى لا للفريضه ولا للنافله، وعللوا ذلك فقالوا انه لا تتصور الفريضه في حق الفقير، لا تتصور الفريضه في حق الفقير فلا يعطى. ها والمذهب اختار فيه حديث أيه؟ هو يعني إيه، لكن ما هو ظاهر لأنه ما ترى له بواجب ولا هو بنافع للمسلمين. والفقير ما يجب عليه الحج من الأصل، فما تقول العلم الثلاثة في هذا أقوى. نعم. يلزم الحمل في سبيل الله في الموضوع الخاص على العلم استمرار وعلى الجهد. وش العلم استمرار؟ يعني إذا ورد المعنى الخاص في سبيل الله. نعم. هنا يفسرها الجهاد والعلم يصح. هنا وما ثبت في الأجر غيره. لا لا ما ثبت في جهاد القتال مثل ما، ولهذا إذا ورد في سبيل الله فقد نقول إن ثواب المتعلمين لله مثل ثواب المجاهدين، لكن لو أنه قتل من أجل طلب العلم ما نقول من المجاهدين في سبيل الله، هنا فرق. طيب نمشي يا جماعة علشان ما... الثامن ابن السبيل. ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو الملازم لذلك يعني مسافر. قال وهو المسافر المنقطع به، يعني الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يوصله إلى بلده فيعطى ما يوصله إلى بلده من الزكاة. لحاجته ولا للحاجة إليه؟ لحاجته، مو للحاجة إليه. إيه لكن الناس ما احتاجوا إليه. طيب وقوله فيعطى ما يوصله إلى بلده، ظاهر كلام المؤلف أنه يعطى إلى أن يصل إلى غايته ثم يرجع. مثل لو كان مسافرا من عنيزة إلى مكة، لما وصل إلى الرص ضاعت نفقته، بقي الآن منقطعا به أليس كذلك؟ فقال عطوا ما يوصلني إلى بلدي. قلنا والله الآن عندنا 10 ليالات توصلك إلى عنيزة تردي. قال لكن أنا أروح مكة وبرجع لغرض، نعطيه ولا لا؟ نعطيه ما يوصله إلى غرضه ورجوعه لأجل أن يتم أمره. لأننا لو لم نعطي إلا ما يصل إلا ما يرد إلى بلده ما كنا قضينا حاجته. وظاهر كلام المؤلف في قوله وهو المسافر، ظاهر كلامه العموم، وأنه يشمل من سافر للنزهة، ومن سافر للحاجة، ومن سافر في مكروه، ومن سافر في محرم، ولا لا؟ مو هذا ظاهره؟ طيب نشوف الآن. أما من سافر في محرم فإننا لا نعطيه ولا ولا ولا يدخل في كلام المؤلف، لأننا إذا أعطينا المسافر المحرم أعناه على المعصية. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، من سافر في مكروه كذلك أيضا ما نعطيه، لأنه إعانة على مكروه. من سافر في مباح أو مستحب أو واجب نعطيه ولا لا؟ نعطيه. من سافر في نزهة، هذا من المباح، فنعطيه، إلا إذا علمنا أنه سافر إلى بلد يتنزه فيها ليتغيب عن سلطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يوجد بعض الناس الآن صلى الله عليه وسلم وإياهم، إذا جاء رمضان أقبل رمضان طيروا في بلاد غير سعودية، لأنه في تلك البلاد ما هم مسافرين، يقدرون يسافرون حتى في بلاد السعودية، لكنهم يأكلون ويشربون علنا ولا قال لهم شيء، ويتمتعون بما شاء ولا قال لهم شيء. فيوجد بعض الناس والعياذ بالله يتخذ هذا ديدنا، لو أنك سبرت أحواله لوجدت كلما أقبل رمضان أخذ الإجازة ومشى. فهؤلاء ما ينبغي أن يعطوا من الزكاة، لأن النزهة هنا بحقهم إلى المحرم أقرب منها إلى الجائز، بل إنها محرم، لأن العلماء يقولون من سافر ليفطر حرم عليه السفر والفطر معاملة له بنقيض قصده. وقول المؤلف المنقطع به: دون المنشئ للسفر من بلده. طيب، إذا صار إنسان محتاج للسفر ولا عنده فلوس ينشي من بلده، يعطى ولا لا؟ يعطى، لا لأنه ابن سبيل، لأنه ما بقى صار الآن ابن سبيل، يعطى لحاجته. فإذا علم أنه محتاج إلى السفر إلى هذا البلد لعلاج أو غيره فإننا نعطيه، لكن ما نعطيه باسم أنه ابن سبيل، ولكن باسم أنه محتاج، باسم أنه محتاج. قال: وهو المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده. وقوله ما يوصله يدل على أنه لا يعطى أكثر، فإذا قدر أنه وصل إلى بلده بأقل مما أعطي وش يسوي بالباقي؟ يرده، يرده إلى صاحبه أو إلى بيت المال، إلى صاحبه إن كان معلوما أو إلى بيت المال إن كان مجهولا، إلا إذا كان فقيرا وأخذ باعتبار أنه فقير، فإنه إذا وصل إلى بلده لا يرده، لأن وصف الاستحقاق باقي. وأيضا الفقراء يملكونها كما قال الله عز وجل: للفقراء يملكونها ملكا مستقرا فلا يردونها لو اغتنموا. وش رأيكم؟ طيب، نجي الآن، عندنا الآن حمار وبعير وسيارة حوض تمشي لها ربع ساعة ومتوتف تبرد، وسيارة أحسن منها، وطيارة، كلهم بالترتيب بالرخص، لكن ما كان فيه آمنة مستقر. طيب، نقول أنت والله إن ما عندنا كلا سنت روح على حمار. نعم، نعطيه ما يليق بحاله، نعطيه ما يناسبه، لأن هذا هو الكفاية. قد يكون من أناس لا يركبوا مثله عادة الحمير، نعم، ولكن يركبون السيارة الدرجع والخربان وهو ماشي، نعطيه. لا لا، المهم احنا نضرب مثل، كل المسألة ضرب مثل، هي مسألة واقعية ولا مسألة الحمار راح الآن. طيب، رجل غني وكبير ولا يركب عادة إلا في طائرات، معه مال لكن سرق أو ضاع، ماذا نعطيه؟ نركبه في السيارة؟ في الطائرة. فالمهم أنه يعطى ما يصله إلى بلده بحسب حاله، بحسب حاله، ما نقول نشوف أدنى شيء وهو لا يقضي حقه، ويقول هذا ازدراء لي. لو يشوفون الناس جاي على هذا الونيت المدردع قالوا وش هذا، وصار في ازدراء. نعم، هو أصلا صار فقير في حاله، ما ترد علينا في الفقير مسألة النفقة. الفقير على كل حال حاله أدنى شيء. فقير ولا ابن سبيل؟ ابن سبيل ولا أين؟ أين؟ نعطيه سلمة الله ما يليق بحاله، ما يليق بحاله. مثل غيره من هذا. نعم، بس ما في نفقات. احنا الان بنركض آلة الركوب، وكذلك الطعام والشراب نعطيه ما يكون لمثله، لان المقصود هنا نعم المقصود الكفاية، وتكون بحسب الحال. لكن الان بحسب المتبع لا بد يذهب وعوده حتى ما يصور بعد الشراب. لكن اذا قام انت في اي بلاد اقام هو معتل في رحوه، لكن انقضت هل يطالب بالرجوع او مشروع؟ لا، يعطى ما دام مقيم في البلد، ما دام حاجته ما انقضت يعطى مده اقامته في البلد، ما يكفي للنفقه. لو كان لديه مال، لو وجد من يقبضه، حتى لو كان غني وجد من يقبضه، الله ما يتسلف راسه دينا ذمته. اما لو صار لا انه صاحب تجاره له فرع في هذا البلاد مثلا اللي هو انقطع بها، ياخذ من فرضه. يجوز بالتقديم يعني معامله فيها سواء الربا، اذا كان ما يريد الزكاه. لا، يعني الربا ما يجوز. ما نفسه يتسول او يعني يسمى نفسه الربا. بس هذا الربا حق لله، والله ما ادري. لا، ما يجوز. الربا مشكل، لانه ما يجوز. يعني الربا انه اشد من أكل الميتة. يعني لو يدر الأمر بأنك تأكل ميتة أو تروح ترابي وتشتري تمر أو لحم طيب، إن كل الميتة ولا ترابي، لأن الربا ورد فيه اللعن وذلك الله، ورد فيه إثم عظيم. لا يكره، إذا انقطع به بسبب المكروه يكره. نعم. يصل مكان النزهة ولا يرجع إلى بلده؟ أي نزهة بيتك حاجة؟ إذا نحن نعطيه النزهة ونختلف في معذاب من أشياء المهمة من التمرين للداجة. والله الظاهر أنه نعطيه ما يوصله إلى بلده. الرجوع يعني؟ لا، لأن النزهة مشكلة، بغى نعطيه بعد النزهة. النزهة نفقاتها مين مثل نفقات غير النزهة. عادة إن النزهة الإنسان يفق فيها كثير. الظاهر لي في مسألة النزهة أن نقول أنت ما لك حاجة، لا ما هناك حاجة غرض مقصود، ولست الآن في محل نزهة، أنت الآن فقير، نعطيك ما ردك إلى بلدك ورد إلى بلدك، ونقول ربما هذا خير لك. نعم. طيب، الثامن ابن السبيل قال: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيه. من كان ذا عيال، المراد بالعيال من يعولهم، وليس على اللغة العربية. المراد بالعيال على اللغة العربية هم الأولاد، ولكن المراد بهم شرعا من كل من يعود من أولاد وأخوات وزوجات وأمهات وآباء وغير ذلك، فيأخذ ما يكفيهم. مو ما يكفيه هو فقط، بل ما يكفيه هو وعائلته، وذلك لأنه هو الذي يعودهم وهم محتاجون، فيعطى ما يكفيه وعائلته. فلو فرض أن عنده راتب يكفيه لنفسه لكن لا يكفيه هو وعائلته، قلنا يعطى ما يكفيه وعائلته، لأن ذلك من سد الحاجة. الله أعلم. الله أعلم. المسافر الذي انقطع به السفر، وأنه يعطى ما يصله إلى بلده. وسبق أن من كان له عيال، أي جماعة يعولهم وينفق عليهم، فإنه يعطى ما يكفيه. قال المؤلف عام بالأصنام. إيه كيف بالأصنام؟ لا هذا في من يأخذ لحاجته، أما مثل عاملون عليها فيعطى قدر عمله، وابن السبيل قدر ما يصل إلى بلده، هذا إذا كان يأخذ لأجل الكفاية. قال ويجوز صرفها إلى صنف واحد، يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد فقط، والأصناف كم؟ ثمانية. الدليل لذلك قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فقال وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ولم يكن صنف آخر. وقولها الصدقات عام ولا خاص؟ يعم التطوع والواجب، يعم التطوع والواجب. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقرائهم، ولم يذكر صنفا آخر. وقال لقبيصة أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، نأمر لك بها. فهذه ثلاثة أدلة، هنا القرآن والسنة القولية والسنة العملية، كلها تدل على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد. فيجوز الاقتصار على الفقير أو على الغارم وحده أو على ابن السبيل أو على سبيل الله دون البقية. وقال بعض أهل العلم لا بد من استيعاب الأصناف الثمانية لأن الواو تقتضي التشريك، الواو تقتضي التشريك، والتشريك يستلزم التوزيع على الكل، كما قال الله تعالى واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لو اقتصرنا على صنف واحد من هؤلاء الأصناف الخمسة يجوز في الفي الغنيمة، يعني يجوز ولا لا؟ لا لا يجوز، لا يجوز الاقتصار على صنف واحد حتى عند الذين يجوزون في باب الزكاة. فإذا كان كذلك فلتكن الزكاة كذلك، لأن الواو في الجميع تدل على الاشتراك. وقال بعض العلماء يجب أن يوزع على الأصناف الثلاثة وما كان بصيغة الجمع فيجب أن يعطى ثلاثة فأكثر. الفقراء لازم تعطي ثلاثة فأكثر، المساكين ثلاثة فأكثر، العاملين عليها ثلاثة فأكثر، المؤلفة قلوب كذلك، الرقاب كذلك، الغارمين كذلك، في سبيل الله هذه ما فيها جمع، وابن السبيل ما فيها جمع، يكفي واحد من هؤلاء. المهم أن هؤلاء يقول يجب أن توزع وأن تكون على حسب صيغة المستحق، إن كانت جمعا فلا بد أن يعطى ثلاثة من هذا الصنف. وإذا نظرنا إلى الأدلة وجدنا أن الصواب مع ما قاله المؤلف أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد لدلالة القرآن والسنة على ذلك، ويكون ذكر هذا بالواو لبيان المستحقين لا لبيان استحقاقهم، فهذا لبيان المستحق أنه فلان وفلان وفلان وفلان وليس لبيان استحقاقهم وتوزيعهم، وهذا القول كما رأيتم هو الصحيح. طيب هل يجوز أن نقتصر على صنف واحد ولو أعطيته كثيرا وهو في حاجته، كما لو كان يتزوج يحتاج إلى 40,000 وأن زكاته 40,000 يجوز أعطيه إياه كلها؟ نعم يجوز ذلك دفعا لحاجته، ما دام المقصود دفع الحاجة فمن دفعت به حاجته فهو له. نعم نعم نعم أخص؟ كيف أخص؟ يعني

تحرم عليه الصدقة وهي منه أيضا، فقال إنها قد بلغت محلها وأكل منه. وفي هذا رد لما يتوهمه بعض الناس خصوصا البادية، إذا أعطى صدقة الفطر لشخص ثم نزل عنده ضيفا، هذا المعطي لو أنه ميت من الجوع ما يمكن يأكل من الصاع الذي أعطاه أبدا. قالوا، وهذا حكم فقهي عندهم، قالوا والورع أن يتجنب جميع ما يقدمه له خوفا من أن يكون مختلطا بالصاع الذي أعطاه. نعم، فتاوى عجيب. عطية من في مرض الموت كالميت، لا هذا معطية ما أعطاه في مرض. أما مثلا الذي ذكرت ما ترد أصلا، لأن إن كان يرثه وجب عليه الإنفاق ولا يعطيه الإنفاق. هي فيها على الزكاة ساعات والبلاء في الأمر، هل أحسن أنا أعطيهم الزكاة ولا أختار من أعطيهم؟ هو ما تقدم لي، تقدم لي يا عيسى، ما تقدمت أنا، قدم أن الأفضل أن يفرقها بنفسه. إذا طالبوني يقول قلنا هذه ذكرنا، إن إذا كان أو ولا ذكرناها على هذه المسألة بعد، ذكرناها على قول يجب دفعها فورا، وقلنا إلا إذا كان هناك ضرر، ومن الضرر أن يخاف أن يطالبه الساعي بإخراجه، فيجوز أن يحبسها حتى يأتي الساعي ولو بقت شهرا أو شهرين. ها؟ وعلى المسألة، لكن عيسى أحيانا يمكن أنه ينام ولا يسرق قلبه مو بحاضر. نعم؟ ها؟ ذكرتها الآن؟ يعني في رمضان تسكو على المرأة وعلى المرأة. طيب فصل. إذا واحد مثل لا يعني ما يجب عليه. نعم. لكنه هو ساعد دائما ساعد. يعني فهو يجوز هذا دائما. هذا تبرع تطوع ما في. إيه نعم. إذا حل الإنسان. إيه نعم. وما معه طوع في الغير. ولو كان لكنه هذا تطوع تبرع ما هو واجب. ليس بواجب. لو أنه منعه ما أثم. مسألة الأفضل غير الأفضل. الأفضل هذا شيء ما بعد وصلنا إليه. هو الأفضل أنه ينفق على أقاربه ويدخل بقوله وآت ذا القربى حقه حتى وإن لم يجب عليه النفقة، فيقال القريب له حق. إنما الكلام على الوجوب والتحريم. طيب هو اللي كذب إذا كان نعطيه إيه؟ إذا كان ما نعطيه إلا من الزكاة ولا في سلطة يعني قول إيه؟ اي نعم. اذا كان نقول هي لا تجزئك عند الله وكيف تعطف علمك انها ما تجزئك كيف تدفع ادفع لكن ثق بانها ما لا تجزئك. نعم. من هما اسم المذهب بعد المذهب سلمك الله يقولون ان الاصول والفروع الاصول والفروع يجب النفق عليهم مطلقا سواء ورثهم أو ما ورثهم. الآباء والأبناء والبنات وإن نزلوا. الفروع مطلقة والأصول مطلقة معروفة. وأما غيرهم فلا تجب إلا لمن يرثه بفرض أو تعصيب. وعندهم أيضا لا برحم، والصحيح أنه إذا ورث برحم فهو مثل غير التعصيب. يعني لغير الأصول والفروع يرجع إلى الإرث. بقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وقال بعض العلماء أيضا إنه يرجع إلى الإرث المطلقة بعموم قوله وعلى الوارث، لأن هذا خاص تقديم المعمول يدل على الحصر، تعليق الحكم بالوصف يدل على انتفائه إذا انتفى الوصف. وعلى الوارث يصل المولود له هذا الأب. وعلى هذا فلا يجب عليه الإنفاق على ابن ابنه مع وجود ابنه، مع وجود ابنه. وعلى المذهب يجب. نعم. من البر. إيه. إيه. لا المذهب تجب عليه. الأصول والفروع مطلقة. القول الثاني أن المدار على الإرث يقول ما تجب إلا بمن يرث. البرد قد يقال إن البرد يعطي حقه المعروف ولا هو لازم يعطيك إلا النفقة، لأن يجب أن يعطيه عند المناسبات وما أشبه. نعم لا أرثم على طول ربما أن يعطي مثلا عند أيام العيادة في 340 في هذا ما تكفي. باقي الآن أظن دقيقة أو نصف دقيقة. لا والله باقي دقيقة في دقيقة أو نصف. إذا كان قريب كان قريب فقير وقوي مكتسب فعليه يعطى من الزكاة إلا يعطى إذا صار عليه دين. طيب متى يكتسب ولا يدري، هل ربما يصاب بمرض ولا يكتسب. فالدين بالحقيقة إذا كان ما عنده مال الآن يفيده هو يعتبر حاجة، لأن كون ناكله إلى المستقبل هذا خطأ. افرض هذا الرجل عليه مثلا 100,000 ريال وله راتب 5,000 ريال يأكل من 5,000 ويوفر 3 في خلال 10 أشهر يوفر 30,000، هل نقول ما نعطي ما نوفي دينه لأنه يوفر نفسه؟ نعم نعطيه الآن. هذا اللي أقول نعطيها الآن ونسدد دينه، واللي يأتي الحمد لله في الشيء المستقبل علم عند الله. أما لو كان المال اللي قده حاضر الآن عنده مال زائدا حاجته لكنه ما صفاه مثلا أو ما باعه، إحنا ما نعطيه. إذا كان الإنسان ماله لا عقل ولا بالفرض، فالإنسان بحث عن مال لا ولا صاحب قرض ولا أيضا دور ولا جرى، فهل يجب عليهم أن يعطوه بيت المال أو تصرف فيه؟ لا ببيت المال. لأن الرجل لما مات انقطع ملكه في هذا المال، خرج ملك هذا المال عنه فيبقى لبيت المال. ما يفترض الإسلام بيت المال إذا رأيت بيت المال في يديه ما يبقى لك. ما عليك، مع أنه بالنسبة للبلاد أنا منتظر، بالنسبة للبلاد أنا منتظر الآن، لأن الضمان الاجتماعي من بيت المال من الزكوات وما أشبه. كم الفرق بين حالة إذا مثلا عندك مال لإنسان ولم تعرف ما عرفت إطلاقا؟ نعم وبين هذا الفرق بينهما مثلا قال الله إن هذا مالكه موجود ما زال ملكه بس إنه مجهول لي أنا، أن هذا فقد انتقل من فوق الموت. ثم قال فصل، هذا الفصل ذكر به المؤلف الموانع التي تمنع من دفع الزكاة. والباب الأول ذكر فيه الأسباب التي تبيح صرف الزكاة، وهكذا كل شيء لا يتم إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. فلما ذكر الأسباب ذكر الموانع، قال فصل ولا تدفع إلى هاشمي. ولا تدفع، الضمير يعود إلى الزكاة الواجبة، إلى هاشمي أي من ينتسب إلى هاشم. إيش هاشم؟ ابن عبد المطلب. ابن إيش؟ ابن عبد مناف. طيب الآن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. تمام. طيب الهاشمي الذي من ذرية هاشم، هؤلاء لا تدفع إليه لأنهم آل محمد عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للعباس إن الصدقة، لما بعثه عاملا قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، إنما هي أوساخ الناس. وهم بنو هاشم بالإجماع. وهنا ظهر كلام المؤلف ولا تدفع إلى هاشمي، أن صدقة التطوع تدفع إليهم،

ليست فقيرة لأنها مستغنية بنفقة واجبة ما فيها منة. وفهم من قوله تحت غني منفق أنه لو كان لا ينفق فقيلا، سواء كان يصرح بالإباء فيقول لا أو يماطل. نعم يقول لك وش تبين، أنا بغيت السيارة جيب السيارة، بغيت كله جيب كله زين، بغيت ذهب جيب الذهب، كل شيء. وكل ما طلبت منه جرت دهن، خلى الدنيا عنده أوسع من كل شيء، وقال بعطيك اللي تبين بس اطلب. ويهك عليه كل ما قالت بها الحاجة قال له مثل الكلام، هذا منفق ولا غير منفق؟ هذا غير منفق. ودائما بعض النساء والعياذ بالله يشكن زوجهم من هذا القبيل، يقول إلى سألناهم حاجة جعلوا الدنيا عندنا أوسع مما بين المشرق والمغرب، لكن الواقع ما نحصل شيء. نقول هؤلاء الذين يماطلون والعياذ بالله حكمهم حكم الممتنعين، فتعطى الزوجات ما يكفي حاجتها. طيب إذا كان ينفق الإنفاق الضروري مثل أكل شرب لباس شيء ضروري هذا، لكن الكمال ما يعطي، فما تقولون؟ تعطى ما يقوم بها حاجتها. يعني بعض الأزواج ما يقدر الأمور الخفية التي تحتاجها النساء، والنساء تعرفون تحتاج مثلا دهن، تحتاج أشياء خفية غير الأكل والشرب واللباس، هذا أيضا إذا كان يقدر عليها في هذا الأمر تعطى ما تحتاج إليه، لأن المقصود دفع الحاجة. ما تبتل يعي عليها مشكلة، هذا تعب، لأن كل ما احتاجت جردتها راحت تطلب عند القاضي، يمكن بعد يطلبها، وهذه أركبتنا الصعب والذل والمالجة، فرأس بالثلاث والعشر لا ما أصلها ولا يسعينا، لأن الإنسان يقدر هذا، يمكن لو تموت جوع ما راح تشكي زوجها، لأن هذا أبو أولادها، ثم قد تكون تحبه ما تبي الفراق، لا ما تشكي ما أولادها، لكن وعده هذا هل تكون الفراق أو ملاك لا لا، هذا من النفاق، لأنهم بس يتركون الأمر، لا لا ما هو مسامح، لأن هذا المقصود به الصد عن أمر واجب. قال ولا إلى فرعه وأصله، ولا إلى فرعه وأصله، وش يا عصام فرع وأصل؟ أولاده أسألك بس لا تعلم، من فرع وأصل؟ فرع أولاد هذا الرجل إيه؟ وأصل إيه أبوات. طيب فرعه أولاده من ذكور وإناث، وأولاد أولاده إذا وجب عليه النسب، أسألك إذا وجب هذا الظاهر، هذا أسلم أولاد أولاده، أولاد أولاده البنين وبنات، يعني حتى أولاد بناته، حتى أولاد بناته. إذا كان يجب عليه النفقة عليهم. السؤال عن الفرع والأصل، مو عن الحكم. الفرع كله أولاد، هو إن نزل. ها؟ إن نزل. وإن نزل من ذكور وإناث، وأصله. وأصله أيضا. وإن عاد. وإناث يعني أمه وأبوه وأبو أمه وأبو أبيه وأم أمه وأم أبيه. ما تقولون؟ صحيح. صح. أين؟ نعم. الأصل الفرع كل من تفرع منه من ذكور أو إناث، أو تفرع من تفرع من تفرع منه، كأولاد أبناء أو أولاد بناته وأولاد أبنيه وما أشبه ذلك. والأصل من تفرع هو منه مثل آبائه وأمهاته وأجداده وأجداده. معنى؟ طيب. وظاهر كلام المؤلف سواء وجبت نفقتهم أم لم تجب، سواء وجبت النفقة أم لم تجب، وهذا فيه نظر، لكن يقال كيف ما تجبهم أصله ضرره؟ نعم، افرض مثلا له انه الان عنده ابناء وبنات وزوجه وراتبه يلا يكفيهم، لكن عنده اولاد بنين، عنده اولاد بنين وعنده اولاد بنات، ما يستطيع ان ينفق عليهم لان المال يلا يكفي الموجودين الان، ولكن عنده زكاه. على راي المؤلف ما نعطيه من الزكاه، نعطيهم، نعطي غيرهم ونخليهم هم المتوجون، وهذا ليس بصحيح. فيجب أن نقيد ولا إلى فرعه وأصله إن وجبت عليه نفقتهم، أو إن كان الإعطاء إن وجبت عليه نفقتهم، أو إن كان الإعطاء لشيء واجب عليه، هذا بعد أحسن. إن كان الإعطاء في شيء واجب عليه هذا الصحيح، وهما ترفع إلى أصله وفرعه في أمر يكون واجبا عليه. كان عبد الله أو راس اليمين أو يسار في أمر واجب عليه، حط بالك. فقولنا في أمر واجب عليه ليخرج ما إذا لم تجب نفقتهم لقلة ما بيده، فحينئذ يعطيهم من الزكاة، يعطيهم من الزكاة. الدليل، الدليل عموم آية الصدقة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخره. فالأصل أن من كان متصفا بهذه الأوصاف التي يستحق بها، وش الأصل فيه؟ أن يعطى حتى يقوم دليل على المنع. الهاشميين والمطلبين تقدم الكلام عليهم والأدلة، الفقيرة تحت غني منفق تقدم الكلام عليهم. الأصل والفرع نشوف، إن أعطيتهم في أمر واجب عليك فهما يجوز، لأنك ستسقط الواجب بواجب آخر. مثلا لك أولاد بنت ما عندهم مال ينفقون بها على أنفسهم، إذن هم فقر. إن كان لديك مال يسع الإنفاق عليهم مع أهلك المال الآخرين وجب عليك أن تنفق عليهم، وهذه مع الأسف أن الناس ما يعملون الإنفاق على أولاد البنات، ما أحد ينفق على أولاد البنات ولو يسأل عندهم مال قارون، مع أنه إذا كان عنده مال يسع الإنفاق عليهم وجب عليه أن ينفق عليهم. طيب إذا كان في حال لا يجب الإنفاق عليهم لقلة ما بيده لكن عنده زكاة، فما المانع من أنه يصرفها إلى هؤلاء؟ لأنه إذا صرفها إلى هؤلاء هل أسقط واجبا عليه في هذه الزكاة؟ لا، لأنه من الأصل ما وجب عليه، من الأصل لم يجب عليه الإنفاق عليهم لعدم قدرته على ذلك. فعلى هذا نقول إذن أصرف زكاتك إليهم. ومثله أيضا لو كان على أصله أو فرعه دين ليس سببه ما يجب عليه، عليهم دين ليس سببه ما يجب عليك، فإنه يجوز أن تقضي دينه. مثل ولدك مثلا حصل من جناية على أحد، جناية أوجبت مالا مثل صدم السيارة وصار عليه 30,000 غرامة لإصلاح السيارة، يجب عليك، يجوز أن تعطيه من زكاته؟ على القول الراجح، القول الراجح يجوز أن توفي عنه من زكاته، توفي عنه من زكاته. ليش؟ لأنه لا يجب عليك قضاء دين، لا فقط واجب قضاء دين. فأنا إذا أعطيت من زكاتي ما أسقطت واجبا علي، إنما دفعت حاجته، وهذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى هذا نقول الأصل والفرع والحواشي على حد سواء في هذا الباب، إذا أعطيتهم مسقطا بذلك واجبا عليك

يشمل الفرض والنفل. ولهذا الصحيح أنه يجوز للزوجة أن تعطي تدفع الزكاة لزوجها. أما إذا كان قضاء دين عليه فالأمر واضح كالعكس. أما إذا كان لنفقة فلأنه لا يجب عليه الإنفاق على زوجه إلا على رأي من؟ ابن حزم. على رأي ابن حزم صحيح ما يجوز تعطيه من الزكاة إذا كان لحاجته، لأنه حينئذ تكون وفرت على نفسها المال. نعم. نعم. ليش؟ لما لم يفصل الرسول عليه الصلاة والسلام دل على العموم. ثم إن الأصل عندنا الأصل في المال من سبب استحقاق الموجود لهذه الزكاة يجب أن يكون معمولا به حتى يتبين بدليل شرعي أو تعليل صحيح. أما لو كان ينفق عليها وعطف الزكاة دفع عمره وفر بقية الجراء لينفق عليها من؟ رجل وكتبه 2000 ريال وغارب مثلا 10,000 ريال أعطته زوجته زكاة فإنه قطع على ميوك الزين عليها الزين مثلا يبقى باقي ما يوفر للزوجة ينفق عليها فيجوز في النفقة. هو لابد هو مطالب بالإنفاق عليه. نعم. مطالب على كل حال. نعم. مطالب. ليه تسقط شيء واجب عليها؟ إذا أعطت حتى لو أعطته لأجل يرد الإنفاق عليها.